الشمس سمعت له بعت لي نظرة بعت له بعت لي همسة سمعت له ومن غرام الشوق جوانا نسينا من سهران ويانا من غرام الشوق جوانا نسينا من سهران ويانا بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه مشيت ناداني رجعت له بعت لي نظرة بعت له بعت لي همسة سمعت له من غرام الشوق جوانا نسينا مين سهران ويانا ومن غرام الشوق جوانا نسينا مين سهران ويانا بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه مشيت نادهلي رجعت له بعت لي نظرة بعت له بعت لي همسة سمعت له ازاي عدى وسالته حشوفك فين يا خسارة لو أنا ما طولش وسألني خلاص انت هتمشي يا خسارة لو أنا ما طولش وسألني خلاص انت هتمشي ومشيت وانا سكتة وبفكر كان شكل حياتي ازاي قبل ده انا كنت لا حسر ولا حاجي ولا كنت هشوفه ولا قبله من غرام الشوق نسينا مين